سلام عليكم سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تمت قراءة المقدمة في الدرس الماضي، ولوحظ بعض الأخطاء في المطبوع، وهذا أمر طبيعي وعادي، لأن المطبوع طبع عن نسخة متأخرة جدا في القرن الثالث عشر، بينما المؤلف في السابع. وعلى كل حال، وجدت عندنا مخطوطتان وهما متأخرتان بعد النسخة، لكنهما أصح من النسخة التي طبع عليها الكتاب. وقابلت المقدمة على النسختين، فوجدت النسختين لا فرق بينهما إلا شيء يسير جدا لا يكاد يذكر، لأن إحداهما منسوخة عن الأخرى، والأخرى قد نسخها عالم فقيه مهتم بفقه الحنابلة وشاعر في الوقت نفسه، وعنده لا أبالغ إن قلت عنده أكثر كتب الحنابلة المخطوطة الموجودة، عنده مكتبة كاملة من مخطوطات الفقه الحنبلي، واستفيد منها كثيرا في تحقيق بعض الكتب التي حققت وأخرجت من مكتبة الشيخ رحمه الله. أيضا يمكن أن نستفيد في المقابلة من نسخة الشيخ ابن سعدي، لأنه كتبها بيده وعلق على مواضع يسيرة جدا، وكتب معها كتاب الإنصاف، ففيها نوع تصحيح أفضل من طبعة المكتبة الإسلامي، فنستفيد منها بقدر الإمكان. وأيضا المختصر الشيخ بن معمر، هذا موجود وهو مطبوع قبل الأصل، وقد حذف الشيخ بن معمر على ما يقتضيه الاختصار بعض الأبيات، وزاد بعض الأبيات التي يرمم فيها ما حذفه من الجمل ويقارن به أو يماشي فيه مع مختصر المقنع الذي هو زاد المستقنع. والأبيات المزيدة موضوعة بين قوسين، يقول: وبعد، فإن النظم أيسر مطلبا لحفظك ما تعنى به من تشردي، وقد كان نظم المقنع الفردي للرضي موفق دين الله ذاك ابن أحمد، نظام الفقيه اللوذعي محمد، وينمى إلى عبد القوي بمحتدي، نظام يحاكي الدر في عقد غادة، وكالمسك أو كالزهر في روضة الندي، ترق له شوقا قلوب أولي النهى، ويطرب منه كل راو ومنشدي، وكان لدى الأصحاب في الفقه عمدة، لتحقيقه في كل بحث مجود. تضمن إيضاحا وحسن طريقة بذكر خلاف باصطلاح مؤيد، وفي نظمه للحفظ عون لطالب، فجازاه بالحسن عظيم التجود. ولكنها قد كلت الهمم التي أحاطت بها آفات كل منكد، آفات كل منكد، وقلت وقلت وعاة العلم بما دهى الورى من الفتن اللاتي طمت بتزيدي. وقد صدق المختار إذ قال مخبرا بقلة علم الدين لا تترددي. هذا كله مزيد، في زيادات أخرى. فهذا هو البرهان، فانظره موقنا بصدق مقال للرسول محمد. فمن أجل ما قدمت لخصت نظمه لأورد كل من مسائل فاهتدي، بمختصر من مقنع مر ذكره، وذاك لموسى نجل سالم أسندي. هذا يعني زاد المستقنع لموسى الحجاوي. وقد جاء ضمن النظم عندي زيادة تقر بها عين الفتى، الفتى المتزود، وعن أصله غيرت ما ألجأت له ضرورة ذكر المذهب، ذكر المذهب إتحافا مبتدئ. ونظمت أبياتا تعذر أصلها كما رمته أو كونه في المفند. وميزت نظمي عن مغير نظمه بحمرة كتاب المداد المعود، هو نظم الزيادات كتبها بالمداد الأحمر، والحمرة متعذرة في الطباعة، وضعه بين أقواس. إلى آخر كلامه. مما يستفاد منه في الشرح في بعض الألفاظ التي تكثر في النظم، شرح منظومة الآداب لابن السفاريني، منظومة الآداب لابن عبد القوي على نفس الراوي، وهي في غاية الأهمية لطالب العلم لما فيها من ذكر آداب قل أن توجد عند غيره، وعلى النظم نفسه. والنظم منظومة الآداب طبعت بمطبعة أم القرى بإشراف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، يعني قبل 70 سنة تقريبا. والشيخ رحمه الله قال في مقدمة مجموع جمعه يحتوي على منظومة الآداب وعلى ديوان ابن مشرف وعلى ميمية ابن القيم ونونية القحطاني، يقول من هذه المنظومات التي جمعتها في هذا المجموع منظومة الآداب لابن عبد القوي، ولأول مرة تطبع كاملة. وأما ما شرحه السفاريني في غذاء يعني في غذاء الباب فبعضها. من أين أتي الشيخ في كلامه هذا؟ هو وجد نسخة من منظومة الآداب وقد أقحم فيها منظومة الكبائر للحجاوي على نفس الوزن ونفس الروي، فأدخلها معه، طبعها معه، وهي ليست ابن عبد القوي، الحجاوي صاحب الزاد. وفيها نقول عن متأخرين عن ابن عبد القوي، ما قوله فأما شرح السفاريني فبعضها، لأن هذه المنظومة لا توجد في شرح السفاريني، شرح السفاريني مفردة لأنها ما ليست من نظم ابن عبد القوي. على كل حال رحمه الله الجميع، اجتهدوا وأدوا ما عليهم، ومن اجتهد فأصاب له أجران، ومن أخطأ له أجر واحد، وغذاء الألباب نافع جدا. عليه بعض الملاحظات، بعض الملاحظات وبعضها يصل إلى مخالفات عقدية، مع أن السفارين معروف من الحنابلة. بعض الألفاظ التي ترد في النظم هنا يحتاج إليها، وبعض الاصطلاحات بيّنها السفاريني في شرحه لمنظومة الآداب لورودها في منظومة الآداب، فيحتاج إليه طالب العلم. نفيس وماتع وفيه معلومات ما توجد، طبع قديما قبل قريب 100 سنة في مطبعة النيل بمصر، وطبع على نفقة الملك فيصل بعد ذلك، وثم بعد ذلك طبعه صاحب مكتبة الرياض الحديثة، وكل الطبعات في مجلدين، سنة 1324 طبع بمطبعة النجاح بمحروسة مصر إلى آخره، سنة 1324 يعني 116 سنة. الطبعات الثانية متأخرة عنها. على كل حال أنا أنصح بقراءة هذا الكتاب لطالب العلم، لأن طالب العلم يحتاج إلى آداب ذكرت في المنظومة، وتولى السفارين شرحها وذكر أدلتها وبينها بوضوح وجلاء واستطرد في بيانها. درسنا اليوم في المرور على المقدمة التي قرأت في الدرس السابق، مع بيان شيء من المصطلحات التي ما تعرضنا لها، وإن كان هذا يعد تكرار لكن إن شاء الله لا يخلو من فائدة. شو؟ مش فيه؟ الحجاوي نفسه؟ منظومته؟ ما أذكر. هو منظومة الكبائر الحجاوي، وشرح السفاريني أيضا. السفاريني من السفاريني في الشرح، ما أنا قرأته من 40 سنة، والله أعلم. الله المستعان. يقول في منظومة الآداب: بحمدك اللهم أنهي وأبتدي. منظومة الآداب الله، المقابلات ضيع الوقت. بحمدك اللهم أنهي وأبتدي، هذه من منظومة الآداب. وعندنا في النظم عقد الفرائد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بحمدك اللهم ما رمت أبتدي. في بعض النسخ ما دمت، لا يا ما رمت صوابها، ما رمت يعني ما قصدت، ما قصدت أبتدي. وتقديم الجار والمجرور على عامله بحمدك للحصر، تقديم المعمول على عامله مثل إياك نعبد وإياك نستعين للحصر. بحمدك اللهم، واللهم أصلها يا الله، ولا تدخل عليها ياء. إلا في الشعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، وإلا الميم عوض عن ياء، ولا يجمع بين العوض والمعوض. أبتدي: فحمدك يا الله فرض على كل أحد، على كل مكلف، بل كل موجد، كل مخلوق فرض لازم كل موجد. تعاليت عن مثل وعن ولد وعن شبيه وعما يفتري كل ملحد، تعاليت وتقدست عن المثل والولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعما يفتري كل ملحد من الفرى التي تبناها الملاحدة والزنادقة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نقر بلا شك بأنك واحد لا شريك لك، ونؤمن بالداعي إليك محمد، الإقرار بنبوة محمد، الشهادة له بالرسالة أحد ركني الشهادتين، الركن الأول من أركان الإسلام. فلا تصح شهادة إقرار بالربوبية دون شهادة وإقرار بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، رسولك أزكى من بعثت إلى الورى، أزكى من بعثت إلى الورى، يعني أزكى الرسل وأشرفهم وأعلاهم قدرا، بل هو أشر الخلق قاطبة وأزكاهم وأكرمهم على الله جل وعلا. وخير من استخرجت من خير محتدي الأصل، أقمت بما صورت في الكون منعما أدلة توحيد لكل مؤيد. ها؟ إيه؟ محتدي بكسر محتدي، لا أقمت بما صورت في الكون منعما أدلة توحيد لكل مؤيد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. بدأت بإحسان فسويت خلقنا، بدأت بإحسان فسويت خلقنا، يعني بداية لا نظير لها من قبل ولا بعد، يعني الله جل وعلا هو الذي بدأ الخلق ثم يعيدهم بعد ذلك. بدأت بإحسان فسويت خلقنا، يعني في أحسن تقويم. ومن عدم أخرجتنا غير مقتدي، بمن فعل مثل هذا الفعل من سبق ما في أحد غير مقتدي، ضربتنا لنا الأمثال فضلا مقربا لكل طريق للهداية مرشد. مثال، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم، وما وفي الآية الأخرى وما يعقلها إلا العالمون. خلقتنا نطقا، النطق الكلام وهو المميز للإنسان عن غيره، ولذلك إذا أرادوا أن يحدوا الإنسان قالوا حيوان ناطق. نطقا وعقلا، يعني يميزنا عن سائر المخلوقات، وعقلا مكرما نروح به في الكائنات ونغتدي. تصور الإنسان بلا عقل كالبهيمة أو كالمجنون، لا يستطيع أن يروح ويغتدي في الكائنات. فتدرك كلياتها وترى الذي تصرفه فيها، يعني تدرك الكليات كما تدرك الجزئيات، خلافا لما يقوله الفلاسفة من أنه جل وعلا يدرك الكليات دون الجزئيات، يعرف الكليات ولا يعرف الجزئيات، هذا كلام الفلاسفة. فمن شئت يهتدي، الهداية بيد الله، من شاء الله هدى ومن شاء ضله. بعثت برسل قاطعي كل حج كان ها ايه وليس لمن أضللته الدهر مرشدا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وليس لمن أضللته الدهر مرشدا فسبحانك القهار والمتفرد بقبضته ضر العباد ونفعهم. بقبضته بيده الضر والنفع وهو النافع الضار. لا يستطيع أحد أن يضر أحدا إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولا يستطيع أحد أن ينفع غيره إلا بشيء قد كتب للمنتفع. ومنه جميع الأمر ينهى ويبتدي، بدايته ونهايته من الله، جميع الأمور بدايتها ونهايتها بإذن الله جل وعلا. بعثت برسل قاطعي كل حجة وأيدتهم بالمعجز المتأيد. قاطعي برسل قاطعي، والله إن هذا المخطوط برسل قاطعا كل ذي حجة. خلنا نشوف الشيخ وش كتب. ها الكلام على لما قابلناها، هذا الثابت في المخطوطات. قاطعي كل حجة وأيدتهم بالمعجز المتأبدي هو المتأيدي، يعني المؤيد من الله جل وعلا بالمعجزات. فبلغ كل منهم ما أمر منهم ما أمرتهم. فمن شاكل النعمة فبلغ كل منهم ما أمرته. الرسل بلغوا، ولكن المبلغين منهم شاكر النعمة ومن متبرد، منهم من أراد الله الهداية فاهتدى، ومنهم من أراد له الشقاء والغواية فضل، نسأل الله العافية. ختمتهم بالهاشمي مشرفا، الهاشمي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأول من يدعى ويشفع في غد. الشفاعة العظمى، وأول من يستفتح باب الجنة، وأول مفتوح له باب جنة، وأول محبوء بغير تردد. بغير تردد ها إيه النسخ كلها بالهمس. شو لا لا لا لا هو بعض النسخ بدون همس، محبوب تشديد، والنسخ كلها بالهمس. ها شو غلط؟ وش انا قلت للاخوان؟ محبوء كذا النسخ كلها، وفي بعض النسخ اللي مكتوب محبوء نسخه يعني تعليق. شو حبا يحبو على يديه ورجليه، حباه الله كذا يعني وهبه وأعطاه. على كل حال هذه النسخ مكتوب النسخة، ولعله تصحيح بعد محبو. ها محبو هذه النسخ بهمزة، وفي بالهامش تعليق محبو شده بدون همزه. جليت دياجير الظلام بنوره، جليت دياجير الظلام، واحدها ديجور والظلام الحالك، بنوره فكان إلى سبل الهدى خير مرشدي عليه الصلاة والسلام، كفاه سمو بالوسيلة رتبة ليست لأحد من الخلق غيره عليه الصلاة والسلام. وندعو بها إثر كل أذان، وابعثوا مقاما محمودا، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. ها؟ عندنا جليتها، جليتها كل نسخة كذا. جليتها دياجير الظلام بنوره فكان إلى سبل الهدى خير مرشدي، كفاه سموا بالوسيلة رتبة، ورفع لواء تحته كل أمجدي، يحشر الخلائق تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. وحوض بماء الكوثر امتد ماؤه كثلج، وشهد ناقع غلة الصدي العطشان، ومخترق السبع الطباق بجسمه ليلة الإسراء، ليلة المعراج، ومخترق السبع الطباق بجسمه، يعني ليلة المعراج عرج به إلى السماء حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام عليه الصلاة والسلام بجسمه، خلاف قول من يقول أنه منام وليس حقيقة. إلى العرش والكرسي أعظم مقصدي، وصل إلى مكان لم يصل إليه غيره عليه الصلاة والسلام. وتكليمه للرب والرؤية التي تقاعس عنها في الدنا كل مهتدي، تكليمه للرب، الله جل وعلا كلمه كما كلم موسى عليه السلام، وتكليمه للرب والرؤية التي، الرؤية تقاعس عنها في الدنيا كل مهتدي، يعني ما حصلت له هذه الرؤية. والنبي عليه الصلاة والسلام يختلف أهل العلم هل رأى ربه ببصره أو بقلبه، ولما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه، نور أنا أراه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، نور أنا أراه. وهذا عند هو المرجح عند أهل السنة، ولذا تقول عائشة من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية، والخلاف معروف حتى عند المذهب أنه رآه عند الحنابلة. إيه؟ خرقت له حجب الجلال مقربا، كان قاب قوسين أو أدنى، مقربا، وخلفت أملاك السماء بمرصدي، يعني وراءه الملائكة. تقاصر إدراك العقول عن الذي أنالك في الدنيا به، بل هو في غدي، في هو زائدة. ها؟ بل لا، النسخة للمخطوطات بل هو، وعدتها من عند الشيخ بلها في غادي، وما المخطوطات اللي عندنا بل هو يبي يجيك اعتذار المؤلف عن الانكسار وعن الإيطاء وعن إلا ينكسر. بل هو في غادي ها شو إيه أنا أعرف المعنى وهذا أولى لكن المخطوطات تواردت على هذا. ولذلك نسخة الشيخ ابن سعدي بلها في غادي ما وافق المخطوطات التي قد وقف عليها. وينهم الحين بيت وينهم؟ صار إدراك العقول عن الذي أنا لك في الدنيا به بلها في غد يعني في غد يعني في يوم القيامة أشد وأكثر. يعني إذا كان هذا في الدنيا فما الذي في الآخرة؟ فالذي في الآخرة أعظم. ها إيه الرسول عليه الصلاة والسلام عليك صلاة الله ثم سلامه عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد. لأن من لزم الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام أجره عظيم. فالصلاة الواحدة عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر. والأحاديث في الحث على الصلاة عليه والسلام أولها الأمر بالصلاة والسلام عليه في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شو؟ الأصل أن الثناء على الله جل وعلا ثم الصلاة على النبي لأنه لما هنا انتهى ما يتعلق به فختمه بالصلاة عليه. ها ما شاء الله يمنع ما دام صلى عليه. كل نبي للأنام وضعفت لأشرف مخلوق بأشرف محتدي. يعني كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويختلف أهل العلم هل يصلى على غير الأنبياء أو يختص الصلاة والسلام بالأنبياء فقط. أما تبعا فيجوز أن تصلي على غير الأنبياء، تصلي على الأهل والأصحاب. أما على سبيل الاستقلال فمنعه جمع من أهل العلم وأباحه آخرون لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، لما جاء بزكاته، فأباحوه لهذا. والأصل أنه أن أهل العلم يقولون العرف عند أهل العلم قاطبة تخصيص الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من أتباعه، ويترضى عن الصحابة وترحم على من بعدهم، ويقال بالنسبة لله جل وعلا عز وجل، فلا يقال لمحمد عز وجل عليه الصلاة والسلام، وإن كان عزيزا جليلا. النبي عليه الصلاة والسلام عزيز جليل، لكن ما يقال عز وجل. فالعرف عند أهل العلم يخصون هذه الاصطلاحات بمن ذكر. ها؟ وش عبد السلام؟ عليه السلام، يعني اقتصار على السلام دون الصلاة، أو الصلاة دون السلام. ما إذا خصص لمعنى مثل ما يقولون علي عليه السلام مثلا، هذا شعار مبتدعة. ها؟ عيسى عليه السلام مثل محمد عليه السلام، يعني إفراد الصلاة دون السلام أو العكس، من اتخذه ديدا له ما يصلي ولا يسلم دائما، أو يسلم ولا يصلي دائما، هذا أطلقوا فيه الكراهة. والنووي أطلق الكراهة على من قاله مرة واحدة، جزم بأنه مكروه في شرح مقدمة مسلم، لأن مسلما رحمه الله صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم. ولا شك أن مثل هذا لا يتم به الامتثال، امتثال الأمر في الآية. شو؟ غير ما أدري. وضعفت لأشرف مخلوق. ما جاء فيه نص. النص في النبي عليه الصلاة والسلام. وضعفت لأشرف مخلوق بأشرف محتدي بخير كتاب. شندك؟ يعني بقوله وضعفت لأشرف، يعني إلى كم ضعفت؟ يعني هل تنفع المضاعفة بدون ذكر العدد؟ هي ضعف الخبر هذا. الله Hey. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. هذا يقول: ما الفائدة التي يقصدها العلماء الذين ينظمون هذه المنظومات الطوال مع ما فيها من تكلف في النظم؟ شو الفائدة من مثل هذا النظم؟ ها؟ مذكور النظم يسهل حفظه ويثبت في الذهن، يثبت في الذهن. لما تحفظ منظومة، ثبوت النظم في الذهن أكثر من ثبوت النثر. لكن الذي يشكل على النظم أن يحفظ طالب العلم في الفن الواحد أكثر من النظم، لأنه إذا لم تكن حافظته قوية مميزة فإنه يحسن عنده الخلط، الخلط بين هذه يريد بيت من كذا ويخرج عليه بيت من كذا، لا سيما إذا توافقت، يعني كانت كلها أراجيز أو كلها. ومقدم على الدعاء، صحيح مسلم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على الذكر الذي بعده، يدخل هذا الصلاة عنوان مثل الشهادة. امتثال الأمر يتم بقولك صلى الله عليه وسلم. صلاة الإبراهيمية ما فيها سلام، ترى صلاة إبراهيم التي فيها في التشهد ما فيها سلام أصلا. شو؟ عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تصلي على الآل من باب أنهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام فتصلي على الصحابة الذين هم حملة الدين ولولا هم ما وصل إلينا. بخير كتاب جاء من خير مرسل وهو القرآن الكريم، إلى خير مدعو من الناس أحمد، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ شو؟ إلى خير مدعو من الناس أحمد، من خير مرسل من الله جل وعلا، إلى خير مدعو وهو الرسول عليه الصلاة والسلام من الناس أحمد، وأصحابه والغر من آل هاشم، يعني عطف الصحابة على الرسول عليه الصلاة والسلام وثم أردفهم بالآل من آل هاشم، ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي. ومن بهداهم تبعهم بإحسان، يعني من تبعهم بإحسان، ومن بهداهم في العصير يهتدي، وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام مقصدي، الشهادة إرداف الشهادة بالحمد والصلاة، لا شك أنها من الكمال، وجاء بها أحاديث لكنها ضعيفة، لأنها باعتبار أن ما تقدم خطبة، والخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجذماء، لكن الخبر ضعيف. وأشهد أن الله لا رب غيره، وأسأله عفوا وإتمام مقصدي، بخاتمة حسنى، نسأل الله حسن الخاتمة، بخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا وتبلغه في الفوز أشرف مقعدي، تبلغه في الفوز أشرف مقعدي، يعني في جنات النعيم في الفردوس الأعلى الذي هو أعلى الجنة. ونحمده حمدا يليق بطوله، ونحمده حمدا يليق بطوله، وهو ذي الطول، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونسأله الإخلاص في كل مقصد، وعمل لا إخلاص فيه حابط باطل، فالإخلاص الركن الأول من أركان القبول مع الاتباع والاقتداء. وكيف بلوغ الشكر، والشكر نعمة، وكيف بلوغ الشكر، والشكر نعمة، يعني بعد يحتاج إلى شكر. إذا كان الشكر نعمة والنعم تحتاج إلى شكر، فهذا الشكر يحتاج إلى شكر. ولذلك يقولون أن التسلسل في مثل هذا مقبول، يعني كل الشكر يحتاج إلى شكر، الشكر الثاني يحتاج إلى شكر، إلى ما لا نهاية. فلا يزال العبد شاكرا لله عز وجل، وهذا شكر أو تسلسل في المستقبل، تسلسل في المستقبل، وهو مقبول عند أهل العلم، لكن واضح الإخوان، النعمة شكر، لكن النية، هل تحتاج إلى نية؟ النية عبادة وعمل القلب، والأعمال بالنيات، فهل هذه النية تحتاج إلى نية؟ والنية التي قبلها تحتاج إلى نية؟ هذا التسلسل غير مقبول عند أهل العلم، لأنه في الماضي، والمسألة مبحوثة في كتب العقائد، وطول أهل العلم فيها، ومنهم شيخ الإسلام هو الذي شهر المسألة وطولها. وكيف بلوغ الشكر، والشكر نعمة، وآلاؤك أي نعمك، اللهم يا الله تتتابع على خلقك لمجتدي، المجتدي طالب الجدوى السائل الراجي من ربه أن ينعم عليه، وآلاؤك اللهم تترى لمجتدي، فبأي آلاء ربكما تكذبان، واحدها واحد الآلاء، ها؟ واحد الآلاء، الآلاء جمع، ها؟ شو؟ هلا لا مفرد ضبط بتسعة وجوه، ها؟ ألو تكلم أنت، آلاء جمع. حفظت لنا الذكر الحكيم وزدتنا، حفظت لنا الذكر الحكيم، حفظت لنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل الله بحفظه، بخلاف الكتب السابقة. ولذلك يبقى كما هو كما أنزل إلى يوم القيامة، لأن الله تكفل بحفظه. والكتب السابقة تعرضت للتحريف والحذف والزيادة والنقصان، لأن الله جل وعلا قال بما استحفظوا، اؤتمنوا على كتبهم واستحفظوا عليها فلم يحفظوها، ولذلك حصل منهم التحريف والزيادة والحذف والزيادة والنقصان. وفي هذا يحيى بن أكثم القاضي دعا يهوديا إلى الإسلام فرفض، ما أسلم. فلما كان من العام القابل جاء اليهودي مسلما إلى يحيى بن أكثم وسأله عن السبب، قال لما دعوتني انتظرت وتأملت فنسخت نسخا من التوراة وزدت فيها ونقصت وعرضتها في سوق الوراقين من اليهود فتخطفوها واعتمدوها وقرأوا فيها، ثم عمدت إلى نسخ من الإنجيل ففعلت فيها كذلك، زدت ونقصت حرفت وعرضتها في سوق الوراقين من النصارى فتلقفوها واعتمدوها وقرأوا فيها وعملوا بما فيها، ثم عمدت إلى مصحف من كتابكم من القرآن فغيرت فيه شيئا يسيرا لا يدرك إلا بالتأمل الشديد، فعرضته في سوق الوراقين من المسلمين فنظر فيه واحد ورماه في وجهي. يحيى بن أكثم حج وعرض القصة على سفيان بن عيينة، قال هذا موجود في القرآن ما يحتاج إلى استدلال، هو في عندنا في كتاب الله نحن نزل الذكر وإن له لحافظ، تكفل الله بحفظه، لا يستطيع أحدا أن يحرف. وأولئك استحفظوا فلم يحفظوا. حفظت لنا الذكر الحكيم وزدتنا بخير حديث بالتسلسل مسندي، حديث النبوية لا شك أنها مصدر من مصادر التشريع في الإسلام، والعمل بها واجب سواء كانت متواترة أو غير متواترة. بخير حديث بالتسلسل مسندي، بالتسلسل تسلسل الرواة، ما هي أخبار تنقل على ألسنة الناس حفظوها أو لم يحفظوها، لا، حديث مسلسلة بالرواة الثقات ومضبوطة ومتقنة، ولا أئمة الحفاظ نقحوها وردوا ما أدخل فيها، وإن لم يتكفل الله بحفظها لكن كما قيل تعيش لها الجهابذة، الأئمة الحفاظ والجهبذ هو النقاد الخبير. فما زال فينا في كل عصر، الآن تأخر عليهم، ها؟ ها؟ شو الوجه؟ ايه ما يعلم الوجه فيك باقي فيه 15 بيت. شو 4 أبيات؟ شلون تيجي 4 أبيات؟ ها؟ ايه لان بادي بالصفحة التي تليها ينتهي عند وين؟ الكلام ما يتواصل. نعم. بس أنا ما أبيع الأخوان يستطيلون مثل هذا قبل الدخول إلى المقصد. وهذا أخونا استطال، يقول ما الفائدة من نظم المنظومات الطوال مع ما فيها من تكلف النظم؟ يعني شيء ها؟ خلاص انتهت ها؟ إيه ما كنت ناوي نعلق عليها، قلت نبي نرتاح معها لنواكب الم... إيه لانتهينا من المقدمة، المقدمة قرئت سابقا ما نحتاج إلى غدها في القراءة. فيما بعد إذا دخلنا في المقصد في الفقه اللي إن شاء الله شوف إن آلية تنتظم إن شاء الله. حطهم بالكيس ها؟ أصل الأصل المحتد الأصل مقصود به النسب شيء الأصل الأصل كيف يعتمدونه كالإقناع مثلا المذهب، بل ينصون عليه أنه يدخل في المذهب ثم يعتمدونه في المذهب، كيف الجمع بين القولين؟ اقرأ مقدمة الأنصاف وتشوف شلون يعملون. السلام قاعد من تحل بالي يعتمد على يعني زين زين اني انقل بالحرف ما هو هو ينقل من فتحل قامت الصلاة، قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر.